أفيدكم أنني شاب أبلغ من العمر 19 سنة حسن السيرة مع أهلي وعشيرتي، تزوجت من بنت خالي على رضاء من الطرفين أنا وهي، ولم يمضي على زواجنا أكثر من أسبوع حتى بدأت مشاكل أهلها تزداد يوم بعد يوم، حتى منعوها من مواجهتي قائلين أنها مريضة ولا تستطيع مواجهتي، ثم أحضر مرات أخرى وأجدهم كل وقت يدبرون عذر للتخلص مني، كما أن زوجتي مجبورة على تنفيذ كل كلمة يوجهونها إليها. أنا محتار، قررت أن أطلق زوجتي ولكن زوجتي لا تريد الطلاق، وأنا لا أطيق فراقها ولا أقدر أعرض مشكلتي على المحكمة بصفة والدها خالي شقيق والدتي، والناس يعتبرون ذلك عارا، فما الحل المناسب الذي ترونه موافقا يا فضيلة الشيخ؟ ننصح السائل بالصبر، أن لا يعجل في الطلاق، وأن يخاطب خاله بالتي هي أحسن، ويطلب منه تمكينه من زوجته وإعادتها إلى بيت الطاعة، وأن يتوسل إلى ذلك بالأقارب الطيبين والجيران الطيبين حتى يشيروا على والدها وينصحوه ثم يعيدها إلى زوجها. هذا اللي نصحوا به، كما نصحوا والدها بأن يتقي الله وأن يعيد المرأة إلى زوجها، إلا أن يكون هناك عذر شرعي فيبين للزوج هذا العذر، فإما أن يفارق وإما أن يذهب معه إلى المحكمة، وفي المحكمة البركة والخير. أما أن يمنعها من زوجها بغير وجه شرعي هذا حرام وظلم، والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، ويقول سبحانه: والظالمون ما لهم ولي ولا نصير. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالواجب على خالي هذا الزوج وهو أبو المرأة، الواجب عليه يتقي الله وأن يعيد المرأة إلى زوجها، ويتوسط بينهما في الخير، وينصح للجميع، ويكون عونا لهما على الاستقامة والسيرة الحسنة والمعاشرة الطيبة بينهما، هذا هو الواجب عليه. فإن كان هناك أمور أخرى قد أخفاها السائل تحتاج إلى حل، وسط من الأجاويد والأخوان الطيبين من يحل النزاع بينهما. فإن عضلت المسألة ولم يتيسر ذلك، فبالإمكان الاتصال بالمحكمة والنظر في أمرهما من جهة المحكمة. أما منعها بغير حق هذا لا يجوز له. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.